بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء ومجلسا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الأخوات، لا شك أن المسلم والمسلمة الذي من الله عليه بالإسلام والإيمان أن الله سبحانه وتعالى اجتباه واختاره واصطفاه من بين خلقه، فإن المسلم اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر بني آدم، من الله عليه بالهداية وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وجعله يكره الكفر والفسوق والعصيان وجعله راشدا ولم يجعله غاويا. فهذه نعمة من الله خص بها المؤمن والمؤمنة. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فعلى المؤمن أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويستبشر ويسأل الله الثبات عليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ثم إن المسلم والمسلمة عليه أن ينمي هذا الإيمان الذي قذفه الله في قلبه ويقويه بالأعمال التي تزيد الإيمان، بالأعمال الصالحة، الاستقامة على دين الله بأداء الواجبات وترك المحرمات والإكثار من تلاوة القرآن والحرص على طلب العلم والاستمرار في طلب العلم وحفظ القرآن، فهي نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده المؤمنين من المؤمنين والمؤمنات. فمن من الله عليه بحفظ القرآن فهو على خير عظيم. فإذا وجه الله المؤمن والمؤمنة إلى العلم وإلى القرآن الذي هو أساس العلم ومنبع العلوم، وفقه لتلاوة القرآن ولحفظ القرآن ولطلب العلم ولتعلم العلم، فهي نعمة عظيمة، لأن طلب العلم وراثة يرث بها المؤمن والمؤمنة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فليغتبط المؤمن والمؤمنة بهذا الخير. ثم إن المؤمن والمؤمنة عليهم أن يلاحظ أمورا في تعلمه وتعليمه وطلبه للعلم لا بد منها في صحة العبادة، والعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، ومن أهم ذلك الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، لأن يعمل المسلم والمسلمة يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، يتعلم العلم ليجري أن لله ليجري أن ينال ثواب الله، ليجري أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم يرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، ومن المعلمين لغيرهم. أولا يتعلم حتى ينقذ نفسه من الجهل، ويتبصر بشريعة الله فيعبد الله على بصيرة. فالعمل لا بد له من علم يصححه، والعمل الذي على جهل وضلال لا ينفع. لا بد أن يكون العمل الذي يعمله الإنسان لله والعبادة التي يعبد لله مبنية على العلم، لا بد أن يكون مبنية على العلم، ولا بد من الإخلاص في العلم والعمل حتى تكون العبادة ويكون العلم والعمل مقبولا ونافعا عند الله عز وجل. ولا بد أن يكون أيضا هذه العبادة من العلم وتعلم العلم وتعليمه وغير ذلك، وغير ذلك من العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أنواع العبادات. لا بد أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصلان لا تصح العبادة إلا بهما، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله على هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون العمل خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص، هو الإخلاص لله، هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون عمله موافقا للشريعة. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، فلا بد من الإخلاص في أي عمل يعمله مسلم، في أي عمل تعمله مسلمة لا بد أن يكون العمل لله حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فمن أخلص عمله لله فقد حقق هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أصل الدين وأساسه لله، الشهادة لله تعالى الوحدانية، ثم الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الإخلاص لله عز وجل هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك، والشرك يحبط الأعمال ويبطلها. إذا خالط الشرك العمل أبطله وأفسده. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا خامر العمل وخالطه أبطله، كما أن الحدث يبطل الوضوء ويفسده، فكذلك الشرك يبطل التوحيد، يبطل العبادة ويفسدها. والأصل الثاني هو من الأصلين اللذين لا يصح العمل إلا بهما، الموافقة لشرع الله، وأن يكون العمل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك من السنة حيث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا دليل لوجوب كون العمل موافقا للشريعة والصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فإنما تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل موافقا للشريعة. فالمسلم يصدق أخبار الله وأخبار رسوله ويمتثل أوامر الله وأوامر رسوله ويجتنب نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعظيم لله بما شرعه. ويتخلف هذا الأصل حل محله البدع. وبهذا يتبين أن أصلي العبادة التي لا تصح إلا بهما وهما الإخلاص لله عز وجل والموافقة للصواب والتصيب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن يشهد المسلم والمسلمة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الملة. وبهما يدخل الإنسان في الإسلام، يدخل بهاتين الشهادتين الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمسلم والمسلمة الذي من الله عليه بالإسلام والإيمان، ثم من الله عليه بحفظ القرآن وتعلم العلم وتعليمه، فهذه منن عظيمة متتابعة على المسلم وعلى المسلم أن يغتبط بهذه النعمة وأن ينمي هذه النعمة وأن يجتهد في الإخلاص للعبادة ويجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من النقص والخلل الذي يحصل في هذين الأصلين وأن يحذر من الأشياء التي تكدر صفو هذين الأصلين أو تجرح واحدا منهما أو تنقص ثوابه. وعلى المسلم والمسلم أن يحرص على تعلم العلم وأخذ العلم من مضانه من مصادره من أهل يأخذ العلم عن أهل البصيرة أهل العلم المعروفين بسلامة المعتقد. وأن يحرص المسلم والمسلم على ذلك ما دام في وقت الإمكان وفي وقت الشباب وفي وقت وجود العلماء، لأنه قد يأتي يوم لا يجد الإنسان من يأخذ منه العلم ممن يطمئن إليه. والحمد لله الآن الدروس العلمية تنقل في الشبكات المعلوماتية، كذلك أيضا تسجل في الأشرطة وتدون أيضا في الكتب. فهذه نعمة عظيمة على المسلم وعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وأن يحذر من مما يكون سببا في ضعف أو ضعف هذه الضعف الذي يلحق هذين الأصلين، وأن يحسن خلقه مع إخوانه وتحسن الأخت خلقها مع أخواتها، وأن يحب المؤمن لنفسه ما يحب لأخيه. فالمؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه المؤمن، والمؤمنة تحب لنفسها ما تحبه تحب لأختها المسلمة ما تحبه لنفسها. قد ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته فيستحق به دخول الجنة والنجاة من النار حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإن كان لا يحب لأخيه ما يحب نفسه فإن إيمانه ناقص، في ضعف ونقص، فليعالج نفسه وليتدارك نفسه. ومن ذلك ما يحصل من بين الإخوان وبين الأخوات، سواء كانوا من طلبة العلم أو غيرهم، من الحسد والبغضاء أو البغضاء والكراهية، وما يحصل من إغار الصدور، فمن أسباب الشحنة والتباغض. فهذه الأمور إذا فشت بين المسلمين أو بين أهل العلم، بين المتعلمين أو المعلمين أو المعلمات والمتعلمات، فإنها تكون سبب في نقص عظيم، وتهدم كثيرا من الحسنات، وتتغير القلوب، وتضيع ثمرة العلم. وقد يحرم الإنسان العلم بالذنب يصيبه، قد يحرم الإنسان الرزق بالذنب يصيبه. والعلم رزق، العلم رزق يرزقه الله من شاء من عباده من المؤمنين والمؤمنات. فهذا العلم وهو رزق يرزقه الله من شاء من عباده، قد يحرمه المسلم أو المسلمة بسبب الذنب الذي يصيبه، بسبب البغضاء والتشاحن وإغار الصدور، وهذا من طاعة الشيطان، والشيطان يفرح بذلك. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، لكن لا يرضى في التحريش بينهم. فعلى المسلم والمسلمة البعد عن أسباب التشاحن والتباغض وإهانة عدو الله الشيطان، وإرغامه في الحرص على صفاء القلوب وسلامة الصدور، حتى تكون الصدور والقلوب محلا للعلم ووعاء للعلم الشرعي. إذا كان فيها شحنة أو بغضة أو عداوة لم تكن محلا للعلم ولا تكون وعاء للعلم، لأن فيها دغل. كذلك أيضا على المسلم والمسلمة أن يحذر من أسباب الغضب الذي هو مفتاح كل شر. قد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فإن الغضب قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من التصرف الذي لا يليق من فعل سيء أو قول سيء. وكذلك أيضا من أسباب الشحناء والبغضاء النميمة التي تكون بين الناس، وإذا كانت بين أهل العلم من المؤمنين والمؤمنات يكون أشد. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص، نقل الكلام من شخص إلى شخص من أجل إغار الصدور وإفساد العلاقة. ينقل الكلام من شخص إلى شخص، وقال فيك كلام كذا أو فعل كذا، أو تنقل الأخت إلى أختها الكلام، تنقل من مؤمنة إلى مؤمنة لتغير صدرها وتفسد العلاقة التي بينها وبين أختها، وهي من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النماء. وكذلك مما ينبغي الحذر منه بين المؤمنين، ولا سيما المعلمين والمتعلمين والمعلمات والمتعلمات، الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. إذا تمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه، أو تمنت المرأة زوال النعمة عن أختها، فهذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أما الغبطة فهي من الحسد المباح، والغبطة هو أن يتمنى المسلم أن يكون له مثل ما لأخيه المسلم، تتمنى المسلمة أن يكون لها مثل ما لأختها المسلمة، من غير تمني زوال النعمة عن الغير. لا يتمنى زمن عمر غير، لكن يتمنى أن يكون له مثله. هذا هو الغبطة، هذا مباح. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، يعني في خصلتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه على الليل وعلى النهار، ورجل آتاه الله علما فهو ينفق منه على الليل وعلى النهار. وفي لفظ: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا حسد الغبطة، هذا لا بأس به، أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك من الخير، تتمنى الأخت أن يكون لها مثل ما لأختها من الخير، هذا لا بأس. أما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه أو تتمنى زوال النعمة عن أختها، هذا هو الحسد الملموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن ذلك من أسباب البغض التنافس على الدنيا، بأن ينافس الشخص غيره في الدنيا، ينافسه في المرتبة التي يحصل لها، أو في المال الذي يحصل عليه من بيعه وشراءه، أو ينافسه في الجاه. وكذلك الأخت تنافس أختها فيما عندها من مال، أو فيما عندها من مكانة أو منزلة بين أختها. فهذا التنافس على الدنيا وعلى الجاه وعلى المال وعلى المنصب، هذا هو الذي يسود القلوب ويكون سببا في البغضاء والحقد. ترى هذا الرجل يغار من أخيه، وهذه الأخت تغار من أختها من أجل المال الذي حصل عليه وحصلت عليه، من أجل المنصب أو الجاه الذي حصل عليه وحصل عليه. فينبغي للمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة، ولا سيما من رزقه الله العلم وتعلم العلم أو رزقه الله حفظ القرآن، أن يرفع بنفسه عن الدنيا والتنافس عليها، وأن يكون تنافسه تنافسا في الآخرة، تنافس شريف. فالدنيا كما قيل: ما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. يعني ينبغي أن يكون التنافس شريفا، تنافس في الخير، تنافس في طلب العلم، تنافس في الأعمال الصالحة، تنافس ليس فيه إذاء وليس فيه حقد ولا بغضاء، وإنما يحصل تسابق وتعاون وحسن لنفس على الخير. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. التنافس الشريف معناه هو يجتهد في السبق إلى الخير، يجتهد في أن يعمل مثل ما يعمل أخوه المسلم، تعمل مثل ما تعمل أخته المسلمة. من أمراض القلوب الذي ينبغي المسلم أن يتخلص منها حب الشهرة والرياسة، وهي داء عضال ومرض خطير. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من أحد حب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر بخير. فينبغي للمسلم والمسلمة الابتعاد عن حب الشهرة والرياسة، وأن يتواضع المسلم والمسلمة، تواضع المسلم لإخوانه المسلمين، وتتواضع المسلمة لأخواتها المسلمات، ومن تواضع لله رفعه. كذلك أيضا من الأسباب التي تورث الضغينة كثرة المزاح، فلا ينبغي كثرة المزاح بين المسلمات وبين الأخوات وبين الإخوة، لأن كثيرة يورث الضغينة ويجر إلى ما لا تحمل عقباه، وإنما يكون المزاح قليل كالمحل الطعام. فإذا بحث الحاجة فإن المزح يكون قليلا ويكون حقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، أما كثرة المزاح فإنه يؤدي إلى الضغينة، يكون أكثر أوقات في المجالس أكثر أوقات المزاح، ما ينبغي هذا، إنه يكون المزح قليل عند الحاجة إليه، ما يكون أكثر الوقت مزاح. وأيضا ينبغي للمسلم والمسلم أن يرضى العبد بما قسم الله له، ويرضى عن ربه، ويمتلئ قلبه بحبه، وبهذا يكون القلب سليما ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك ينبغي للمسلم وطالب العلم وطالبة العلم ومن من الله عليه بالقرآن الإكثار من قراءة القرآن بتدبر وخشوع ورغبة ورهبة، تدبر القرآن وتأمل ما فيه من المعاني، وبهذا يحصل الإنسان على العلم. العلم إنما يحصل بالتدبر، إذا تدبر المسلم والمسلمة كتاب الله فتح الله عليه من العلوم، كلما قرأ القرآن وكلما قرأ ذات فتح الله عليه، يقرأ الآية في هذه المرة فيفتح الله عليه ويستنبط منها أحكام وفوائد، ثم يقرأ المرة الثانية ويستنبط أحكام وفوائد. كما قيل فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن الأمور التي ينبغي المسلم أن تكون على باله تذكر الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، والإعداد والتهيئ لهذا اليوم العظيم، وتعلم العلم والتعليم من أفضل القربات وأجل الطاعات التي يعدها المسلم للقاء ربه عز وجل. ومن ما يكون سببا في تطهير القلوب الصدقة والإحسان إلى الناس، فإن الإحسان يشرح الصدر وكذلك الصدقة، ويزيل ما فيه من يسل ما في الصدر من السخائم، سخيمة البغضاء والحسد. والذين يتصدقون ويحسنون إلى الناس هم أشرح الناس صدرا، هم أشرح الناس صدرا، صدورهم فيها انشراح، وأطيب الناس عيبا، أطيب الناس عيشا، وأعظم الناس نعيما لقلوبهم، صدورهم فيها انشراح وقلوبهم فيها نعيم وعيشهم طيب. وكذلك أيضا من الأمور المهمة الدعاء إلى الله عز وجل، دعاء والتضرع إليه واللجأ إليه سبحانه وتعالى في أن يهدي قلبه ويشرح صدره وينور إيمانه ويزده علما وتقى ويوفقه للعلم النافع والعمل الصالح. ومن ذلك أيضا محبة الخير، محبة الخير لجميع الناس ولجميع المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه. ومن ذلك إفشاء السلام، والسلام على من يعرف ومن لا يعرف، هذا هو السنة، ومن أسباب المحبة، من أسباب المحبة إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام المحبة التي تسود بين المسلمين بين المسلمات بين الإخوة وبين الأخوات من أسباب إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفس بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب أسباب دخول الجنة، ودليل على الإيمان، ومن أسباب المحبة والألف. وكذلك أيضا مما يكون سببا في سلامة الصدر عدم الاستماع للغيبة والنميمة، وعدم سماع الكلام الذي ينقل، حتى يبقى الإنسان سليم الصدر. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا لأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والكلمة التي يلقيها الإنسان على عواهنها لا يبالي تغر الصدور، يلقي كلمة في مجتمع الرجال أو الأخت تلقي كلمة في مجتمع النساء وفي وسط البيوت فيكون لها وقع، فيكون لها تأثير، فلا بد من الحذر منه. كذلك من الأمور المهمة تكون من أسباب سلامة الصدر علاج القلب ومداواته وتعهده، بالإيمان والعمل الصالح ومحبة الخير للمسلمين وتعاهده بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة العمل الصالح. فإذا صلح العبد إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، فإن القلب هو ملك الأعضاء. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن محبة الخير للمسلمين والمسلمات السعي في إصلاح ذات البين، يكون المسلم عنده همة عالية يسعى في إصلاح ذات البين ونصلح بين متخاصمين، وكذلك الأخت تصلح بين متخاصمات. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن أفضل القربات وأجل الطاعات. وفي الحديث الذي رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات بين. حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل للذين يصلحون بين الناس سهم في الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالغارم الذي يصلح بين الناس ويدفع من عنده مالا يصلح به بين المتنازعين وبين المتخاصمين أو بين المتخاص بين القبيلة وبين القبيلة وبين الشخص والشخص، بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الجار والجارة وبين الأخت وأختها، بين جماعة من النساء وجماعة من النساء. إذا تحمل المسلم مالا ليصلح بين الناس ودفعه، وتحملت المسلمة مالا ليصلح بين متخاصمات ودفعت، فإنه يعطى من الزكاة هذه النفقة التي تحملها ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي هو الإصلاح بين الناس. فنسأل الله لنا ولإخواننا ولإخواتنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يوفقنا لسلامة القلوب وسلامة الصدور، وأن يعيذنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء، وأن يجعلنا إخوة متحابين متعالفين وأخوات متحابات متعالفات، وأن يجمع القلوب على طاعته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وأنقل لفضيلتكم تحيات وشكر الأخوات الدارسات في معهد إعداد المعلمات في جدة، وكذلك الأخوات في شبكة ركاب أهل العلم. وقد أرسلنا بعدد من الأسئلة، نقرأ على فضيلتكم ما تيسر منها. نعم، نسأل الله لنا ولهن التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه والعلم النافع والصالح. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل تجب سلام الصد حتى لمن يظلم الإنسان ويخذله؟ وهل يقبل قول ظالمه بأن ذلك من أقدار الله عليه ويجب قبوله بصدر رحب؟ نعم، حتى مع الظالم ينبغي للمسلم والمسلمة أن يعفو عمن ظلمه. وفي الحديث: ما تواضع عبد لله إلا رفعه، ولا يزيد الله بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. فإذا عفا كان هذا فيه عز الله، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. لكن ليس القدر حجة للظالم، كل شيء مقدر، والله تعالى أقداره مبنية على الحكمة، كما أن الشرع مبني على الحكمة، والله حكيم في شرعه وفيما يقدره في لوحة بالغة سبحانه وتعالى. ولكن نعم، ينبغي الإنسان أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويتواضع لله، فمن تواضع لله رفعه، وما زل الله بعفو إلا عزة، ما زل الله بعفو عن مظلمه، إذا عفى عمن ظلمه زاده الله بذلك عزة وعوضه خيرا من ذلك. قال والله تعالى: يقول: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: كيف تنظم المرأة وقتها لتتمكن من طلب العلم والقيام بمسؤوليتها تجاه أسرتها، مع مقولة: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه؟ نعم، تستطيع المسلمة أن تنظم وقتها بالحزم وضبط الوقت، فالحمد لله على أوقات كثيرة، اليوم الليلة 24 ساعة، تستطيع أن تنظم تجعل وقت للقيام بأسرتها برعاية أولادها ورعاية زوجها والقيام بشؤون بيتها، ووقت آخر يكون لتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله. وهناك أيضا أوقات أيضا في آخر الأسبوع الإجازة الأسبوعية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، هذا وقت يكون فيه ساعة. المقصود أن المسلمة تجد وقت، والسلف والعلماء السابقون وجدوا أوقات وأنتجوا من المؤلفات والدعوة إلى الله، ومن يسلم على من يسلم على يديه من الخلق، هناك من أسلم، هناك من أسلم على يديه من الدعاة والمصلحين، وهناك من له تلاميذ كثيرون تخرجوا على يديه، وهناك من له مؤلفات عظيمة، وهناك أيضا من الأخوات ومن المحدثات ومن الشيخات، من وجدت وقت ونظمت وقتها بالتنظيم والحزم والحرص والإخلاص توفق، فتجد وقتا لرعاية بيتها وأسرتها وزوجها، ووقتا للتعلم والتعليم والدعوة إلى الله. وتأتي أوقات أخرى كما سبق في الإجازة الأسبوعية والإجازات أيضا الدراسية، والأوقات واسعة والأيام والليالي خزائن ومراحل يقطعها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: فرضت الحكومة الفرنسية غرامة مالية على من ترتدي النقاب حتى ولو في الشارع، فماذا تصنع الأخوات هناك؟ نعم، تلتزم بحجابها ولو فرض عليها. ومن المعلوم أنه لا يجوز البقاء في بلد الكفار إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه، فعلى المسلم وعلى المسلمة الانتقال عن هذه البلد التي لا تستطيع أن تقيم دينها. أما إذا كانت في مركز إسلامي وكان في مركز إسلامي وكان يسلم على يدي المسلم وعلى المسلمة من شاء الله، والدعوة إلى الله قائمة ولها تأثير بالغ، فلا يضر هذا مثل الغرامة التي تدفعها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال تقول السائلة: إذا تعلم الإنسان أمرا وابتلي به ولم يعمل بما علم، وهو مدرك أنه أخفق بضعف نفس لا بكبر وجحود لما تعلم، فهل يحرم بذلك بركة العلم؟ إذا علم ذلك، يعني هذا العلم وهذا الشعور بالنقص، هذا بداية الإصلاح وهو بداية التوبة. إذا شعر المسلم وشعرت المسلم بهذا النقص الذي حصل، فعليه أن يجهز نفسه وعليه أن يجهز نفسه على التوبة من هذا الأمر الذي تركه، ومن تاب الله عليه. ثم الجد والاجتهاد في العلم النافع والأمر الصالح، يجتهد المسلم وتجتهد المسلمة، وإذا كان يشعر بهذا الشعور فهذا الشعور بداية الإصلاح وبداية التوبة. ما دام يشعر أن عنده نقص ويشعر أنه مقصر وأنه ترك هذا ليس له عذر، فهذا بداية الإصلاح وبداية التوبة. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يستعين بالله، وعلى المسلمة أن يستعين بالله ويجاهد نفسه ويستعين بالله من الشيطان، ويعمل بعلمه ويجاهد نفسه على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: أننا نجد في أنفسنا شيء على بعض طالبات العلم نتيجة لاختلاف الطباع، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ فالبعض منا يجاهد لكن لا يزال في نفسه شيء ربما لا يشعر به إلا إذا أخطأ الطرف الآخر مرة أخرى، فيمر في خاطره كل الأخطاء السابقة، فما العمل لهذا القلب المريض؟ العمل جهاد النفس والتوبة وكثرة الاستغفار، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، وأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالمسلم عليه أن يداوي أمراض قلبه بالتوبة، فإنها هي العلاج، والأكثر من تلاوة القرآن وجهاد النفس وإصلاح ما فسد وتدارك ما فرط فيه في السابق، وأن لا يحمل في نفسه وأن لا تحمل في نفسها شيئا على لا يحمل الرجل على في نفسه على إخوانه مما سبق، ولا تحمل المرأة الأخت على في نفسها على أختها شيئا مما سبق، تتناساه وتعفو مع تدارك ما فات والإصلاح لما فسد والتوبة والندم واللجأ إلى الله والتضرع إليه في أن يهدي قلبه يصلح ما فسد وأن يلجأ إلى الله ويعلم أنه بالله وأنه لا قوام له إلا بالله ولا يستطيع أن يتدارك ما فات وأن يصلح ما فسد إلا بالله عز وجل فيلجأ إليه ويتضرع إليه ويدعوه سبحانه وتعالى ويستعوذ بالله من شر الشيطان وشر نفسه وبهذا يوفق المسلم والمسلمات. نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول حصل بين أختين في الطلب أمورا سببت انقطاعهم عن بعض، فقررت إحداهن أن تبقي العلاقة فقط بالسلام حتى يبقى قلبها سليم نحو الأخرى، هل هذا العمل صحيح؟ هذا لا بد منه، السلام لا بد منه، ولكن ما يكفي هذا، على كل واحدة منهن أن تجاهد نفسها وأن تعيد العلاقة، وخيرهن الذي تبدأ. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو الخير، هو خير الشخصين. إذا كانت بينها وبين اختيار فعليها بداية، لما بدأنا السلام هذه بداية المحبة، فعليه بعدها تعيد العلاقة، وأن على كل واحد منهم أن تعيد العلاقة وأن تتناسى ما سبق وأن تعفو كل واحدة عن أختها وتسامحها حتى تعود الحال إلى ما سبق، وحتى تصفي يحصل لك تصافي في القلوب، حتى يزول ما في الصدور مما حصل فيه من التكثير وغير ذلك من ما يكون سببا في حصول النفرة والوحشة التي تحصل بين الإخوة والأخوات المتهاجرين. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، هذه سائلة تقول كيف نحفظ قلوبنا من سوء الظن بالناس؟ ألا تعمل بهذا الظن، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو الذي ليس عليه دليل. إذا كان هذا الظن ليس عليه دليل فلا ينبغي لها أن تبني عليه شيئا ولا أن تعتقد أنه واقع، وأن تلغي هذا الظن وتتنساه ما دام أنه ليس عليه دليل. الظن الله تعالى أمر باجتناب كثير من الظن وهو الذي ليس عليه دليل، فإذا كان ليس عليه دليل فينبغي اطراحه وتركه وأن لا يعمل بموجبه هذا الظن، لا يعمل شيئا بشيء مما يوجد هذا الظن أو ينميه أو يبقيه. نعم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول أسمع دائما أن طلب التميز غير مرغوب به في طلب العلم، لكن في مجال دراستي مطالبة بشرح درس للطالبات، ودائما أسمع من المعلمات عبارات اجعلي درسك متميز لا يكون مثل بقية الدروس، وحين أحاول أن أجعله متميزا لا أعرف ما النية التي يجب أن تكون في قلبي أفيدوني مأجورين. الذي ينبغي للمعلمة أن تدرس حينما تدرس هذا الدرس أن يكون هذا التدريس مبني على تحضير سابق، أن تحضر لهذا الدرس وأن تراجع ويكون عندها مراجع ترجع إليها وتجتهد في أن تكون هذه المعلومات التي تعلمها صحيحة، يكون عليها دليل أو تعليل، تجاه نفسها على ذلك، ويكون شعارها الإخلاص. مثلا التميز إنما تحرص أن تكون متنافسة ومتسابقة، تنافس وتسابق في الخير لا أن تتعالى على الغير ولا أن تريد ولا أن تقصد الرياء أو السمعة، تكون متميزة حتى تكون مرائية وتكون سمعة وتكون مشتهرة، لا، هذه الأمور ينبغي للمسلمة أن تبتعد، إنما المسلمة المعلمة وكذلك المعلم عليه الإخلاص والاجتهاد في تحضير الدرس وفي إيصال المعلومات الصحيحة إلى الطلاب والطالبات مبنية على الدليل والتعليل، وأن يكون شعارها الإخلاص والرغبة فيما عند الله عز وجل. أما وإذا حصل لها تميز بعد ذلك فلا يضرها. أما تقصد التميز فقط تقصد الشهرة والرياء فهذا لا ينبغي. يعني ما تحضر لسؤال تعلم إلا لأجل الشهرة أو لأجل التميز، لا، ينبغي المسلم أن يكون شعاره دائما الإخلاص والاجتهاد التعلم والتعليم في جميع الأوقات. وإذا حصل بعد التميز وهي لم تقصد الشهرة ولم تقصد الرياء فهذا من العادل البشر المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سألة تقول: ما رأي فضيلتكم في التلمذ على يد طالب علم من غير العلماء؟ فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تتعلم على غير العلماء؟ ما يمكن، ما دام وصف بأنه من غير العلماء فلا يمكن تتلمذ عليه، لأن العلم إنما يؤخذ من أهله، من العلماء، يؤخذ من فوق العلماء، فكيف تتلمذ على غير عالم؟ على غير عالم، غير العالم هو الجاهل، لا يمكن أن تتلمذ على الجاهل، لا بد أن يكون موصوف بالعلم، والعلم الشرعي هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله، هو مبني على الدليل، لا يكون علم الذي كان مبني على الدليل، قال الله قال رسوله. فإذا كان ليه وصف بأنه ليس من العلم فهذا ينبغي اطراحه، ينبغي البعد عنه، الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: زوج فوض زوجته في طلاق نفسها ثم نسي هل فوضها أم لا، وهي بدورها شاكة في هذا التفويض، هل أعطاها إياه أم لا، وطلقت نفسها، فهل يقع الطلاق، وهل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ نعم، يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها، لكن لا ينبغي هذا، لا ينبغي الزوج أن يوكل المرأة في طلاق نفسها، هذا غلط وخطأ، الله تعالى جعل طلق بيده، فكيف يعطيه لغيرها؟ وإذا طلق نفسها فإنه يقع، لكن هذا الشك الآن كان شاك، فالأصل عدم التوكيل، ولا يقع بذلك الطلاق حتى تتيقن أنها طلقت نفسها في وقت قد وكلها فيه. وإذا كان لم يحصل شيء فعليه أن يقول من الآن، يعني يقول: لا، أنا لست موكلا لك، أنا قد رجعت عن الوكالة. أما إذا كان حصل، يعني كان يغلب على الظن أنه وكلها وأن طلق في وقت الوكالة يقع، وإن كان يغلب على الظن أنها ليس هناك وكالة أو أنه قد رجع عن الوكالة فلا يقع شيء، لا يقع بالشك. نعم. هذه سائلة تقول: أحسن الله إليكم، اتجه كثير من الشباب الآن هداهن الله بمتابعة مباريات كرة القدم، فهل هذا جائز؟ والله ما ينبغي للطالبات ولا متابعة كرة القدم، لأن هذا إضاعة الأوقات، لا سيما وأنهن الأخوات يقول اتجهن لطلب العلم، فكيف تكون طالب العلم تتابع المباريات؟ المباريات هذه متابعة المباريات ما يليق بطالب العلم ولا بطالب العلم الذي يحفظ وقته، الوقت ثمين. وهي سبق من الأسئلة أنها لا تجد وقت بين مراعاة أسرتها وزوجها وطلب العلم، كيف يكون لها وقت لتتبع مباريات القدم؟ لا يمكن. وسبق أنها طالبة علم وأنها ستجد وقتا في أن تجمع بين رعاية زوجها وأسرتها وتعلمها وتعليمها، والآن تسأل عن متابعة مباراة القدم، هذا ما يليق بالمعلم والمعلمة، لأن وقته ثمين ولا يجد وقتا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سؤال عن: هل يختلف بيع السلم عن البيع المؤجل؟ البيع السلم بيع مؤجل، ولكن البيع السلم هو تقديم الثمن وتعديل المثمن، الثمن مقدم، كان يسلم مثلا يسلم المشتري للبائع 10,000 مقدمة والسلعة مؤجلة، أو 50,000 السلعة تكون سيارة موصوفة أو أكياس من البر أو من الأرز أو من القهوة مؤجله بعد سنة أو 6 أشهر. فالثمن معجل والمثمن مؤجل. وأما بيع الأجل فهو بالعكس، أنت تبيع سلعة على شخص، تبيع سيارة ب50,000 مؤجلة إلى رمضان، فالسلعة مقدمة والثمن مؤجل. أما بيع السلعة بالعكس، الثمن هو المقدم والسلعة هي المؤجلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سيدة تقول: نسمع عن حرب الحوثيين في الجنوب، فمن هم الحوثيين وما هي عقيدتهم؟ وهل المقتول منا في قتالهم شهيد؟ الحوثيون ينسبون إلى بلدة حوثة في اليمن، وهم جماعة من الرافضة الذين يعتنقون مذهب الرافضة، مذهب الاثني عشرية، وهم يعتقدون أن يكفرون الصحابة، ويعتقدون أن الإمامة الاثني عشر، وأن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب، ثم عليه الحسن، ثم الحسين، الحسن علي، ثم الحسين، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرياب سامراء في العراق 60 و200. هذا العلم عندهم. والمهدي المنتظر شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن مات عقيما ولا نزلة. هذه عقيدتهم، يعتقدون أن ولاية الصديق خلافة الصديق باطلة، وأنها زور وبهتان، وأن ولاية عمر باطلة زور وبهتان، وأن ولاية عثمان باطلة زور وبهتان. هم يكفرون الصحابة، ولهم اعتقادات كفرية، وهذا تكذيب لله، ومن كفر الصحابة قد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة. وكذلك أيضا يعتقدون أن القرآن غير محفوظ، وأنه لم يبقى منه إلا الثلث، وهذا أيضا كفر، لأن الله تكفر بحفظ القرآن. ويعتقدون أيضا يرمون عائشة بما رأى الله به، وهذا كفر. ويعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في الكون، وهذا كفر آخر أيضا. ويؤلهون علي، وهذا كفر آخر. هذه عقيدتهم، ولا شك أنهم، بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنهم أكثر من اليهود والنصارى الباطلية، بل هم باطلي، يجب قتالهم وإبعادهم عن المسلمين، ودفع شرهم عن المسلمين. هذا واجب على المسلمين، فنسأل الله أن يكفي شرهم، وأن يكفتهم ويمحقهم ويقطع نذرهم، ويجعل الدائرة عليهم. نسأل الله أن ينصر جنودنا المسلمين، وأن يظفرهم بهم، وأن يوفقهم لدحرهم والقضاء عليهم. ونسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم، وأن ينزل عليهم نصرا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن عليكم. هذه سيدة تقول: فتاة مسلمة جديدة أعلنت إسلامها في المملكة المتحدة بريطانيا، وقد تزوجت من شخص مسلم، لكن هذا الشخص أساء عشرتها فارتدت عن الإسلام، فهل يأثم هذا الشخص فقط أم وهل يقام عليها الحد من ارتدت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لو كانت في بلد يقام فيه الحدود الشرعية، نعم، يقول لمن يبدل دينه فاقتلوه. ولكن من الذي يقيم الحد؟ هذا يكون في، إذا كان في بلد يحكم فيه بالشريعة، أنا في بريطانيا الآن ما في الدعوة إلى الله عز وجل، ليس هناك أحد من يقيم الحد في بريطانيا. نعم. أحسن عليكم. يقول: ظهر بعض الناس الآن يسب العلماء ويتهمهم بأنهم لا يقولوا كلمة الحق وأنهم جبناء وخونة، فما حكم هذا القائل؟ هذا القائل قال بهتانا وزورا وظلما، عليهم يا الله ما يستحق، هذا باطل. وبهذا العموم هذا باطل. العلماء أعرف عنهم أنهم يقولون ما وجب الله عليهم، وأنهم يجتهدون في بذل الحق وإعلان الحق ورد الباطل، هذا هو أعرف العلماء. إذا وجد من يتخلف هذا ما يقال أن العلماء كلهم أنهم خونة وأنهم تركوا ما أوجب الله عليهم، هذا باطل، هذا لا يجوز، هذا قول بهتان وظلم. الواجب على المسلم والمسلمة أن يمسك زمام لسانه وأن يحذر من هذا الكلام الذي يلقنه على عواهنه ولا يدري ما نتيجته. في الحديث أن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب، وكما جاء في الحديث النفس. الواجب الحذر من اللسان، هذا كلام من أبطل الباطل، ولحوم العلماء مسمومة ولا يجوز الكلام فيه. الغيبة محرمة من كبائر الذنوب، وغيبة العلماء أشد، غيبة العلماء وولاة الأمور أشد، لأن هذا فيه تنفير للناس من علمهم والأخذ عنهم، وكذلك غيبة الولاة لأن فيه تنفير الناس وتعليم الناس عليهم، فتكون غيبتهم أشد. الواجب الحذر من هذا الكلام، ومن الحذر من فلتة اللسان، نعم، التحذير من يتكلم مثل هذا الكلام وتخويفه لله، تخويفه من العقوبة العاجلة، نعم. أحسن عليكم، هذا تبع السؤال السابق الشيخ، يقول هل قتلى من جنودنا شهداء؟ يرجع لهم الشهادة إن شاء الله، نعم. هذه سائلة أحسن عليكم تقول: يا شيخ، ما حكم الإجارة من تابع التمليك؟ علما أن زوجي سأل شيخ من دار الإفتاء وقال لا بأس، ولكنني غير مرتاحة، فما الحكم؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الإجارة من تابع التمليك صدر فيه مجمع الفقهي بالإجماع المنع وأنه لا يجوز، وصدر فيها من هيئة كبار العلماء المنع بالأغلبية، وأجازه بعضهم، والصواب المنع. قد ذكر هيئة كبار العلماء البديل، قالوا البديل يعني هذا هو أن يتملك ويرهن، ولا حاجة إلى الإيجار، ما حاجة يستأجر ثم يتملك، هذا عقد كونه يجعل عقدان في عقد هذا ممنوع، لكن يتملك يشتري في الحال، يتملك ويرهن السلعة أو يرهن سلعة أخرى، يكون هذا هو البديل، ولا حاجة إلى الإجارة المنتهي بالتمليك. فالصواب أنه ممنوع، والمجمع الفقهي أصدر قرارا بالمنع، ويتكبر العلماء أصدر قرارا بالمنع بالأغلبية، نعم. أحسن الله إليكم، هذه تقول: كتب في الصحف ووسائل الإعلام كلام كثير حول مسألة الحجاب والاختلاط، وكثر في ذلك القيل والقال، حتى أن بعض الناس لا يستطيع الآن أن يفرقوا بين الحق والباطل في هذه المسألة، فهل من كلمة مختصرة لفضيلتكم حول هذا الموضوع؟ نعم، الحق واضح، لا غبار عليه، وهذا الكلام اللي يعارض الحق باطل. الله تعالى بين وجوب الحجاب في كتاب، قال: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون الحجاب جدار، قد يكون باب، قد يكون غطاء الوجه، كل هذا الحجاب. وفي صحيح البخاري في قصة في حديث عائشة في قصة الإفك، لما جاء معطل لما تأخر عن الجيش، وقد ذهب الجيش وهي جلست في مكانها وغلبت عيناها، وجاء صفوان المعطل السلمي وكان متأخر ورآها من بعد، جعل يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا رسول الله. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث الصحيح يدل على أن المرأة كانت قبل الحجاب تكشف وجهها، وبدل الحجاب كانت تغطي وجهها. قالت فخمرت يعني غطيت، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري، صح كتب على كتاب الله. وكذلك أيضا النساء لا تختلط بالرجال، الأدلة واضحة في هذا، من ذلك أن الله تعالى أمر شرع للنساء أن يصلين خلف الرجال في المسجد، ولو كان اختار جائز لا صلت النساء مع الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وشرع الله للمرأة المحرم ونهاها أن تسافر بمحرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الغزو ويحج مع امرأته. لو كان الاختلاط جائز لكن تذهب وحدها مع الناس، تختلط مع الرجال. لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن إلا أن تسوي إلا مع ذي محرم، ويأمر زوجها أن يترك الغزو وقد كتب فيه ويحج مع امرأته لو كان الاختلاط جائز؟ كذلك أيضا نهى النبي عن الدخول على المرأة، إياكم الدخول على النساء. قال رسول الله: فرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. لو كان الاختلاط جائز لا صار الرجل يدخل المرأة ولا يبالي، والأدلة في هذا كثيرة. نعم. أحسن إليكم، هذه امرأة حامل وتقول: أود من فضيلتكم أن توجهوني بالمراحل التي يجب أن أتبعها منذ اللحظة الأولى للولادة حسب الكتاب والسنة، مثل متى ومن يقوم بالآذان في أذن الصبي والتكبير في أذن المولود، كيف يكون التحنيك والختان، ومتى يكون الختان، ومتى تكون العقيقة وليعاقب تاركها. الأذان جاء في الحديث، الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، ولكن الحديث فيه ضعف. اعتمد ابن القيم في ذكر في تحفة الموجود من العلماء ضعفه، يعني في سند ما هو ضعيف، فالأمر في هذا واسع، إن أذن أو ترك فلا حرج. والتسمية تكون في اليوم الأول وفي اليوم السابع، كله في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى، يجوز التسمية في اليوم الأول وفي اليوم السابع، والعقيقة تكون في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات في 21 ففي أي يوم. والتحريك هو التمرة في حركة الصبي، يحركه والدها وأمها أو أي واحد يدركه بها، حتى يكون أول ما يصل إليه إلى حلق الحلو. والختان كذلك، الختان الصبي يكون في الصغر أولى إلى البلوغ، إلى البلوغ يكون قبل، ولكن الأفضل والأولى أن يكون في الصغر لما إذا كان صغيرا، لأنه أسرع في البر، يكون في الشهور الأولى أو في السنة الأولى. نعم. أحسن إليكم، حسب الوقت الذي اشترطتم عليه تعدى الوقت، ولكن هذا سؤال أخير. تقول: السلام عليكم، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هل يمكن أن نستدل بهذه الآية الكريمة أن تارك الصلاة يكون تاركا لإيمانه وبهذا يكون كافرا، حين نعلم أن كثير من السلف يرون أن معنى الإيمان هنا الصلاة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، هذه الآية نزلت لما حولت القبلة، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجه إلى بيت المقدس الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن وجه إلى القبلة، وكان ينظر في السماء ويقلب وجهه يرجو أن يحول الله إلى الكعبة. فحول الله الكعبة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. فصار الناس المسلمون يصلون إلى القبلة. فقال بعض المسلمين: ما حال إخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانا، وسئل به على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على المرجعة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان. الله تعالى سمى الصلاة إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن صلاتكم إلى بيت المقدس. ولكن ليس في دليل على أن ترك الصلاة كفر، الأدلة غير هذه الآية. الآية سمى الله الصلاة إيمانا، ففي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما سمى غيرها. كذلك في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كل هذه الأعمال، وجل القلب عند ذكر الله، تلاوة الإيمان، زيارة الإيمان عند تلاوة القرآن، التوكل على الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، كل هذه جعلها من الإيمان. وفي الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. أما كون ترك الصلاة كفر هذا له أدلة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم العتل الذي بينه وبينه الصلاة فما تركها فقد كفر، وقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والمكروه ترك الصلاة، وقول عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لفضيلتكم إجابتكم هذه الدعوة، ونأمل منكم أن تتكرر مرة أخرى. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع عدى، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.